لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. اتصال هاتفي من الشيخ الطاروطي في الطريق في زيزي. الليلة ليلة قرآن وليلة ذكر الواحد الديان يحضرها أهل الإيمان من إقوى الحج عبد العال والتاني عليه يا مرشح العمال أستاذنا عبد العزيز السيد عبد العال اللي بشاور له جم خيلة مني ومال بقول له مش عايز منك حاجة على الله الاتكال. صلوا أنا وأنتم على المكمل بالكمال وهيا إلى آيات المولى المتعال. قارئنا اللي نسمع إليه الآن حقيقة أنه من الصالحين، ما من رسالة ترد إلا وكان أول المتقدمين لأنه رجل يتلو من آيات المولى المبين. القارئ الإذاعي والعلم القرآني بمصر والعالم الإسلامي القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين الفائز الأول أن قرأ ليلة القدر عام 98 أمام رئيس الجمهورية والآن هو علم قرآني من أعلام الأمة الإسلامية والمقيم بميت ناجي مركز ميت غمر دقهلية يتفضل مشكورا داعيا ربي تعالى له التوفيق. أما الشيخ صلاح أحدث صدور انشراح وكان كلامه عن سيدنا النبي وضاح لكنه ما قاليش انه تعبان ولا كان بها إفصاح. أدعو الله أن يرزقه زيارة النبي سيد الملاح وأن يفتح عليه فهو الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا فإذا كبت عليه فألقيه في اليم فإذا كبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك مزمار آل داوود وجعلوه من المرسلين وقالت إن رأيتم في لا تقتلوا وقالت المرأة بالحول قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت المرأة وهم لا يشعرون وأصبح لتبدي به لولا أربطنا على قلب ذلك تكون من وقالت لأخته قصي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هيئا وهم له ناصحون. فرددناه إلى لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا صدق الله العظيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذا قول الله عن سيدنا موسى. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما قول الله عن سيدنا يوسف. هذا أمر الله في أنبيائه، قص قصصهم على رسول الله وقال له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. نشكر إلى قارئنا يا أبو سالم.